السلام عليكم. في صوت؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أولا بادئ بدء نرحب بشيخنا علي الحلبي حفظه الله، أولا على استجابته للدعوة، وثانيا على نصائحه الذهبية. أسأل الله عز وجل أن ينفع به وبالمسلمين جميعا. ونشكركم ثانيا على الحضور، ونرجو من الإخوة أن يدعوا في قوائمهم، وأن لكي تعم الفائدة للجميع. وندعو المجال لشيخنا مع النصائح الذهبية واللقاءات العلمية، فليتفضل مشكورا، جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح يا إخواننا؟ الحمد لله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله جل أن يسر لنا هذا اللقاء من خلال سلسلة لقاءات بيننا وبين إخواننا، ونتواصى فيها بالحق، ونتواصى فيها بالصبر، سائلين الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير ولما فيه الهدى. وقبل أن أذكر أو أن أبدأ بالجواب على الأسئلة، وقد بدأت تتوارد والحمد لله، أريد أن أعلق على شيء بلغني ولكن لم أعاينه بنفسي. فقد فرحنا قبل أيام بخبر وردنا من اليمن ومن دماج خصوصا، وقد نزفت في دماج الدماء وذرفت في عيوننا الدموع، فاختلطت دموعنا بدمائهم، ولو بالبعد المكاني مع القرب الأخوي. ففرحنا لذلك وبذلك، ونشرنا خبر هدنة كانت هي في الحقيقة نصرة لإخواننا في صبرهم وثباتهم في ذلك أمام هؤلاء الظالمين المجرمين الذين لا يرقبون في سني إلا ولا ذمة، ولا في سلفي قليلا ولا كثيرا. ولكن بلغنا من قريب أن هذا الخبر غير صحيح، ونحن إلى الآن لسنا متأكدين من صحة الخبر، ولسنا متأكدين من نفي الخبر. أقول هذا لأن بعض الناس من هواة التشغيب ومن هواة السوء والباغين للبراء العنت طبل لهذا الكلام وزمر بطريقة سيئة، وللأسف وسيئة جدا، في الوقت الذي يجب أن تأتلف فيه القلوب بالمحبة والألسنة بالدعاء لإخواننا جميعا في دمار، النظر عما كان أو عما مضى، وإنما اهتمامنا يجب أن يكون فيما هو كائن. لكن للأسف الشديد، فيما بلغني أكرر ولم أعينه بنفسي، لكن هذا الخبر بلغني من أخوين، أخ من عمان وأخ من عمان، كلاهما أكد على بعد المكان والزمان هذا الخبر، فأنا أقول والله لم ننشر الخبر إلا فرحا لإخواننا وسرورا برجوعهم إلى ما هم عليه من خير في تعليم الناس الدين والسنة والعقيدة والمنهج، وهذا ظاهر جدا والحمد لله في تعليق إخواننا في المنتدى عموما وفي مقالي خصوصا. لكن أنا أقول هؤلاء الصنف لا وجود لهم إلا في هذا المجتمع السيء وهذا الإطار الضيق الذي لا يجدون فيه إلا السوء والسوء والسوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يخطر ببالي أن أعلق كثيرا في هذا الموضوع إلا الآن من باب بيان الحق، فإن البيان يطرد الشيطان كما قال أهل العقل والنظر قديما وحديثا. هذه كلمة وأحببت أن أقولها وأن أذكرها من باب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور إنها صفية، دفعا لسوء الظن وما أكثر أهله في هذا الزمان، وردا للقيل والقال وما أوفر هواته في هذه الأيام. وأنا الآن معكم وبينكم في هذه الأسئلة لتسمعوا مني ما يعينني الله عز وجل عليه من الأجوبة، عسى أن يوفقني ربي إلى الخير وإلى الهدى، وأن أكون في ذلك كله عند حسن ظن إخواني بي، تواصلا بالحق تواصيا بالحق والصبر، وتواصلا بالعلم والسنة والمنهج. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأنا معكم في بدء أسئلتكم، وفقنا الله وإياكم لكل خير. هنا يوجد سؤال يقول السائل: أود أن كيف يقوم بعض الناس بتكفير أناس مسلمين لمجرد أن القاتل مسلم أو القاتل كذا؟ ما لا أفهم السؤال، لكن يعني قد يكون أصل السؤال مغنيا عما يليه. فكيف يقوم بعض الناس بتكفير أناس مسلمين، قصده آخرين، لمجرد أنهم مثلا خالفوا الشرع في كذا وكذا إلى آخره؟ هذا إذا فهمت السؤال، وأرجو أن يعني أن يكون الأخ السائل موضحا سؤاله أكثر في المرة القادمة إن شاء الله. أما الجواب على هذا السؤال في هذه اللحظة بهذا الفهم الذي فهمته، فأقول هذا تصرف فعلي خاص منبثق من منهج أصلي منحرف، ذلكم أن التسرع في التكفير من علامات أهل الضلال، وأهل العلم يتأنون جدا جدا جدا، حتى قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لا نكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره. فهذه كلمة الحقيقة يجب أن تكون يعني أصلا في دعوتنا وفي منهجنا، وهي تلتقي كلمة مهمة جدا ومشهورة جدا نقلها العلماء، ومنهم الحافظ بن حجر في فتح الباري عن بعض أهل العلم قال: لو أن في الرجل 99 قولا يكفره وفيه قول لا يكفره، أخذنا بالقول الذي لا يكفره احتياطا لديننا. فهذه كلمة في الحقيقة تلتقي جدا مع كلمة الشيخ محمد عبد الوهاب، وكلتا الكلمتين تلتقيان وكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القائل: لا نكفر إلا باليقين، ولا تكفير باحتمال، ولا تكفير باحتمال. فإذا هذه ثلاث كلمات من ثلاثة أئمة عبر العصور نحن نستلهم منها منهجنا العلمي المنضبط القائم على التني والقائم على الفهم الصحيح للشريعة، وإن ظلمنا من ظلمنا وافترى علينا من افترى علينا وأخطأ بحقنا من أخطأ بحقنا ممن اتهمونا بالإرجاء واتهمونا بالتجهم واتهمونا بغير هذا وذاك ممن نحيلهم إلى رب العالمين وهو القاهر فوق عباده وهو القائل سبحانه إن ربك لبالمرصاد. هذا جوابي على هذا السؤال، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. أسئلة أخرى يا إخواننا؟ الآن إن شاء الله تصل الأسئلة، كان أخونا الشيخ جمال يرسلها إلى الخاص وأنا غير متعود على ذلك فحولته وأشرت إليه أن يظهرها على الشاشة حتى يراها الجميع وينتفع بها إخواني كما أنتفع بها أنا بنفسي إن شاء الله. يقول الأخ السائل نريد أن يتفضل شيخنا في أن يا شيخ جمال أعطيني سؤالا سؤالا، لما أجيب عن سؤال تعطيني السؤال الآخر، بارك الله فيك، حتى تنضبط الذهنية في ذلك. يقول نريد أن يتفضل شيخنا في أن يقول لنا قولا فصلا في أمرين، الأول في الشيخ المغراوي والثاني في من يسمون بالمداخلة، فنحن عندنا فتنة الله بها عليم وأرجو ألا يغض الطرف على هذا السؤال. نحن لا نغض الطرف لا عن هذا السؤال ولا عن غيره، لذلك والحمد لله طلبنا أن تكون الأسئلة على القسم العام وعلى النص العام حتى يقرأها الجميع وحتى يسمعها الجميع، وليس هذا من عادتنا والحمد لله. إذا أصبنا فمن الله وإذا أخطأنا من الشيطان. أما أن يكون ثمة قول فصل فلا يوجد قول فصل في مسائل اختلف فيها الناس، وإنما أنا أعطيك ما ينشرح له صدري وما أؤمن به وما أدافع عنه. الشيخ المغراوي عندي رجل من أهل العلم ومن أهل السنة ومن أهل السلفية، التقيته أول مرة قبل 30 سنة في المدينة النبوية ولا أعرف عنه إلا خيرا، وإلى هذه الساعة ونرجو الله إلى آخر عهد ورمق فينا وفيه في السنة والثبات حتى الممات إن شاء الله تعالى. لكن هذا لا يعني أنه أو أنني أو أن غيرنا معصومون أو لا نخطئ أو لا نزل، فما دمنا بشرا وما دمنا نعمل لا بد أن نخطئ ولا بد أن يستدرك علينا. لكن فرق بين خطأ في الحقيقة هو خطأ موجود وبين خطأ يخترع على الإنسان ويدعى عليه، كمثل ما ادعي على الشيخ المغراوي أنه قطبي وأنه تكفيري، وأنا أشهد الله في عالي سماه أن الشيخ المغراوي ليس تكفيريا وأن الشيخ المغراوي ليس قطبيا وأنه ضد التكفيريين وضد القطبيين. لكن إذا صدرت منه عبارة في ظرف معين وفي سياق معين قد تشي بهذا الشيء أو ذاك فنحن نخطئه في عبارته، لكن لا نتهمه بسبب عبارة أو كلمة صدرت منه وبين وجهها فيما بعد واعتذر منها فيما بعد أن يقال بأنه غير منهجه. هذا كلام باطل وهذا كلام غير صحيح، وإنما نعطي الأمور قدرها. أما قوله في من يسمون بالمداخلة فنحن في الحقيقة ضد هذه التسميات، وإن كانوا هم يسموننا الحلبية والمغراوية والمأربية و إلى آخره، لكن نحن لا نرضى لأنفسنا أن يسمونا أو أن نسميهم بمثل ما سمونا به، وأن ننعتهم بلقب هم نعتونا بأقبح منه. نقول المداخلة في أصل هذه الكلمة التي أكرر أنني لا أرتضيها كلمة أطلقت أو نسبة أطلقت على من يجعلون الشيخ ربيع وفقه الله إلى الهدى والخير والسداد قولا فصلا في كل من اختلف فيه من أهل هذا الزمان وبالذات من السلفيين. فمثلا الشيخ المأربي يبدعه الشيخ ربيع ويثني عليه الشيخ العباد والشيخ صالح آل الشيخ وغير هؤلاء المشايخ، ليس عندهم إلا قول الشيخ ربيع أمام قول هؤلاء المشايخ. وإذا سألتهم يقولون لك الجرح المفسر. الجرح المفسر عند هؤلاء الإخوة معضلة إلى الآن لم يدركوها ولم يفهموها، وما داموا في عقلية التعصب والتقليد التي نرجو الله أن يخرجهم منها وأن يبعدها عنهم، فلن يفهموها حق فهمها، مع أنها يجب أن تكون من البدهيات، والله يجب أن تكون من البدهيات. ولو أنهم فهموها حق الفهم لخرجوا وأخرجوا الأمة كلها من هذا الفهم، من هذه الفتنة التي تشير إليها، مع أني أبشرك أنها إلى انحسار، وأننا ندعو الله عز وجل أن يهدي هؤلاء الإخوة الذين لا نزال نقول عنهم إنهم إخوة، وإن غلوا وإن علينا بغوا وإن بدعونا والشيخ ربيع كفرنا، لكن نحن إلى الآن نقول إخواننا بغوا علينا. نسأل الله أن يهديهم، وكما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يجزئ من عصى الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه. يقول السائل: هل يقضى الوتر إذا نسي، ومتى يقضى وكيف؟ المسألة فيها تفصيل. إذا كان الإنسان يصلي قيام الليل كله 11 ركعة كاملة فيصليها من النهار 12 ركعة، وإذا فقط يصلي الوتر وحده ركعة أو 3 ركعات فحينئذ نقول له صلي صلاتك التي نسيتها تماما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن وتره فليصليه إذا استيقظ. لا أدري هذا سؤال أم انتصار، لماذا قامت الدنيا ولم تقعد حينما تكلم أو حينما قال الحلبي مستبشرا بفك الحصار عن دماج. يريدون أن يقطعوا، يا أخي هذا الجواب، يريدون أن يقطعوا حتى صلات الدعاء بيننا وبين إخواننا الذين طوينا صفحة الخلاف فيما بيننا وبينهم في هذه اللحظات الحرجة. لكن كما قلت، هؤلاء المشار إليهم ممن أقاموا الدنيا وإن شاء الله قريبا تقعد، هؤلاء في الحقيقة يا أخي الكريم لا وجود لهم إلا في هذا الجو الآسن من الفتن. ولو أنك أخرجتهم من الفتن لن تجد عندهم سوقا يروجون فيه بضائعهم الكاسدة. يقول: ما حكم الوضع بعد الرفع من الركوع؟ يقصد طبعا يعني وضع اليدين على الصدر بعد الركوع. المسألة أيضا فيها خلاف، ومن البداهة بمكان أن أقول كل ما مضى ولعله كل ما سيأتي سيكون من مسائل الخلاف، فهذه طبيعة يعني مثل هذه الأسئلة عفوا في مثل هذه المقامات، وأنا أعذر إخواننا وأبناءنا على ذلك. لكن أنا أقول باختصار بأن المسائل الفقهية يجب أن تتسع لها صدورنا، ويجب أن يكون بيننا وبين المخالفين لنا فيها أوسع بيان وأجمل تعليق لتنشرح الصدور له وبه، ولا ينقض هذا بيان الحق أو بيان الحق ويجوز الوجهان، وإنما نزداد فيه على الحق ثباتا. أنا أعتقد أن الوضع بعد الركوع هو خطأ فقهي، ولا أقول إنه سنة كما يقول مشايخنا في نجد، ولا أقول إنه بدعة كما يقول شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله. والتفصيل بين الخطأ الفقهي والبدعة تفصيل معروف عند العلماء، ولا داعي هنا للتذكير به أو الإعادة القول فيه، مع أنني أشير إلى إخواننا أنه قد ورد في كلام شيخ الإسلام تيمية في كتاب شرح العمدة الانتصار لحكم الوضع، لحكم عدم الوضع أعني السدل بعد الركوع، وهذا شيء إلى الآن لم ينشر ولم يشتهر، فهذه مناسبة أزفها وأخبر بها إخواني أن شيخ الإسلام في هذا الكتاب انتصر للسدل وبين أن الوضع مخالف للسنة أو بمعنى هذا الكلام. يقول: السلفيون كانوا يحرمون الخروج على الحكام ثم هم خرجوا في مصر مثلا بل في سوريا ويحرضون على الخروج. الحقيقة يجب أن يعلم أن ما يجري الآن في بلاد في بعض البلاد كسوريا وما جرى في مصر وما يجري في اليمن يجب أن نفهمه واقعيا. السلفيون في هذه البلاد، طبعا أنا لست محاميا عن كل أحد في كل بلد، أنا أحامي عن نفسي وفيما أستطيع، وحتى أحامي عن نفسي بما أرى أنه حق وقد يراه غيري غير ذلك، لكن أنا أقول بشكل عام من باب النصرة للمنهج الذي جعل في هذه الأيام يعني كقميص عثمان فيما يراد، الكل يتعلق به من جهة والكل يدعيه والكل ينفيه للأسف الشديد بدون دقة وبدون تحقيق ولا تنقيح. جوابي على هذه المسألة أن كل بلد الآن مما جرى فيها ما جرى كمصر فيما مضى وكسوريا حاليا لم يكن السلفيون هم البادئين في هذا الخروج، وإنما هم لحقوا في الأمر بعد وقوعه، وكان ذلك لأسباب هم رأوها وقد نخالفهم فيها. ونسأل الله للأخ السائل فضلا عن غيره أن ينجينا الله وإياه من تلكم الظروف، لأن الإنسان عندما يتكلم بالسعة غير أن يتكلم بالضيق، عندما يتكلم في البحبوحة غير ما يتكلم وهو في التون الفتنة والمحنة. فهذا ما جرى تماما في سوريا وما جرى تماما في مصر. ثم في مصر بعد أن انقضى الأمر لم يعد هنالك القول بالخروج وعدم الخروج، هذه صفحة طويت. الآن يجب الولاء والوفاء للشرعية الجديدة وهي إمامة المتغلب الذي بيده الأمر وبيده الحكم. والآن أقولها وسأظل أقولها، لو أن علي الحلبي ومشيخة الأزهر وعلماء اللجنة الدائمة والقيروان والزيتونة ومن لف لفهم ممن أمامهم وخلفهم قالوا للسوريين ارجعوا إلى منازلكم، هل يرجعون؟ حقيقة يا إخواننا نحن دائما نكرر قاعدة يجب أن نفهمها جيدا، أن حكمنا على الأمور يجب أن يكون واقعيا لا خياليا، وحقيقيا لا مجرد أن يكون مثاليا. وفي هذا يقول العلماء لا ندعو إلى التعامل مع المنهيات بأن تكون بمثابة المعدومات، المنهي عنه شيء حكمي ولكنه من حيث الحكم أمر واقعي، هل نعامل الأمر الواقعي المنهي عنه كالمعدوم تماما؟ الجواب لا. وهذا هو ما يتعلق بهذه. ومع ذلك أنا أقول نحن أنكرنا على إخواننا في مصر هذا الدخول وهذا الانسياق وراء التحزب وراء السياسة، ونصحناهم نصيحة على الملأ، ونسأل الله أن يلطف بنا وبكم وبهم أجمعين. يقول ما حكم من فاتته فرض الظهر ثم أتى عليه العصر وكان في جماعة، فماذا يفعل، يصلي العصر أم الظهر، وما حكم الترتيب؟ الأصل الترتيب، لكن نحن نبحث إذا فاته فرض الظهر تقصيرا فليس عليه إلا أن يستغفر الله عز وجل على هذه الكبيرة التي أتاها، وأن يندم على ما فرط في جنب الله، وأن يكثر من النوافل. أما إذا فاته بعذر شرعي كنوم أو نسيان، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة ونسيها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا أتى عليه العصر ولم يكن صلى الظهر يبدأ بالظهر ثم يبدأ بالعصر على الترتيب. الأخ يقول ما هو واجبنا اتجاه هذه الفتن، وما واجبنا اتجاه إخواننا المستضعفين في كل مكان، وما حكم الشرع في هذه المظاهرات؟ أما المظاهرات فنحن تكلمنا فيها كثيرا وقررنا ما قاله مشايخنا من قبل، أن هذه المظاهرات لا تجوز وأنها من بدع العصر الحديث، وأن هذه المظاهرات قد تجعل الحق باطلا وقد تقلب الباطل حقا، وفي نفس الوقت قد تحق حقا، لكن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فأرجو أن تفهم هذه الأمور على وجهها الحق بصورتها الحقة إن شاء الله. فالحكم العام فيها أنها ليست من الشرع وأن الشرع في وسائل الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ضبط الأمور بشرعية ونصوص واضحة. أما واجبنا نحو إخواننا المستضعفين في كل مكان فهو بحسب القدرة، وأقل ذلك الدعاء لهم في أعظم المقامات وأجمل الحالات وأفضل الدعوات. أما من استطاع أن يقدم لهم ما هو أكثر ذلك، ما هو أكثر من ذلك من مال أو من طعام أو من يعني دعم بأي طريقة مشروعة ضمن الضوابط الشرعية، فهذا لا شك ولا ريب داخل في عموم النصرة التي طلبها الله عز وجل وأمر بها عباده الصالحين. يقول: قلت في أحد مجالس أنك لا ترى جواز مخاطبة الجن إذا ظهر على لسان الشخص الممسوس، ما الدليل على ذلك؟ أنا أعكس السؤال على السائل فأقول: ما الدليل على جواز مخاطبة الجن إذا ظهر على لسان الشخص الممسوس؟ ثم ما الدليل أن هذا الخطاب هو للجن أصلا؟ ثم هل هذا كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يزد على أمر الجن بالخروج بأن يقول: أخرج عدو الله أنا عبد الله، دون أن يكون هنالك مجال لحوار ومناقشة ومجادلة قد يكون الجني فيها كاذبا أكثر من أن يكون صادقا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الجني أو في الجن عموما: صدقك وهو كذوب. لذلك نحن نقف عندما أوقفنا الشرع في هذا الأمر الدقيق ولا نتوسع فيه، بل نحن قلنا للأسف أكثر من مرة غيوة أكثر من مقام بأننا تعاملنا مع أناس من الإنس سنوات وسنوات اغتررنا بهم، فإذا بهم في النهاية كذابون أو منافقون أو نفعيون أو دنيويون، ونسأل الله لنا ولكم الثبات حتى الممات. قال: بماذا تنصحون طالب العلم بعد أن ينتهي من دراسة البيقونية حفظا وشرحا؟ أنا أظن أن كتاب الباعث الحثيث حسن جدا كمرحلة أخرى أو ثانية، وإن كان لو أنه قبل ذلك مثلا قرأ بعض الكتب المعاصرة في علم مصطلح الحديث لما فيها من يعني تسهيل في الخطاب، ككتاب مثلا علوم الحديث ومصطلحه للشيخ صبح الصالح ثم ينتقل إلى البيقونية، فهذا فيه خير كثير إن شاء الله تعالى. يقول: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن عباس في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة إلى آخر آية، عن ابن عباس أن شهادة الله لنفسه كانت قبل أن يخلق خلقا، فهل يثبت هذا عن ابن عباس؟ في الحقيقة أنا لا أدري أو لا أعلم أن ذلك صحيح، لكن قد يعني نراجعه إن شاء الله، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا سبحانه وتعالى علما. يقول: هل يصح اجتهاد من قال بالمشاركة في الانتخابات دفعا للضرر الأكبر بالضرر الأصغر؟ الحقيقة يصح، وهو الذي أفتى به الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني، عفوا الشيخ ابن باز. الشيخ الألباني فصل قال بأن الانتخابات من حيث الانتخاب وليست من حيث الترشيح، والمسألة الحقيقة يجب أن تنظر ليس فقط من ناحية التأصيل الفقهي ولكن من ناحية الواقع. سبحان الله، قبل قليل أنا وأنا قادم إلى الموعد كان عندي مشوار، فكنت فاتحا الإذاعة على إذاعة هيئة الإذاعة البريطانية، فإذا بهم يناقشون قضية ويفتحون المجال فيها، وهي قضية الفن في الدول التي حكمت بالإسلام الآن، يعني المغرب وتونس ومصر، الاتجاه الإسلامي كما يقال حكم فيها، وكيف أن هؤلاء ممكن أن يعني يمنعوا الموسيقى والمعازف والفن وما أشبه ذلك، فكانوا يطرحون. وطبعا هذا الباب يدخله كل أحد ويتكلم فيه كل أحد، فعملوا لقاء مع أحد العازفين الموسيقيين العراقيين. ماذا قال؟ قال كلاما ينبغي أن نعلق عليه. أولا استفدت منه فائدة جيدة، أن الموسيقى ممنوعة أيضا عند نصارى الكنيسة القبطية في مصر وليس فقط عند الإسلاميين، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه قال لماذا لا يجرب الناس هؤلاء الإسلاميين 4 سنوات وبعدين تأتي انتخابات أخرى، فإذا نجحوا فهذا مما يفرح الشعب، وإذا الشعب حكم عليهم بأنهم لم ينفعوا ولم يصلحوا فهذه لن تقوم لهم بعد ذلك قائمة. حقيقة هذا كلام واقعي جدا وصحيح جدا، لكنه في نظري خبيث جدا، لأن الناس وللأسف الشديد لا تنظر إلى فشل المسلمين وإن كمسلمين أو بصفة المسلمين، وإنما تنظر نظرة أخرى لتقول فشل الإسلام. لما هؤلاء خرجوا بشعار الإسلام هو الحل ثم لم يوجد حل، فحينئذ النهاية ستكون أن الإسلام لا يصلح للحل. هذه عقدة الانتخابات وعقدة البرلمانات وعقدة المظاهرات التي لم يفهمها هؤلاء الناس الفهم الصحيح. لذلك أنا أقول إخواني الكرام، هذه الأمور يعني خطيرة ودقيقة. إضافة إلى شيء آخر، أنه للأسف الشديد أن الإسلاميين الذين فازوا في مصر، أعني الإخوان المسلمين وتونس النهضة والمغرب أظن الحرية والعدالة أو ما أدري إيش، كلهم هؤلاء أصلا يجيزون الموسيقى وأصلا يجيزون الغناء والمعازف، وعندما خرجت إحدى الفنانات إلى القرضاوي تقول له أنا الحمد لله صرت أصلي وكذا، لكن قالوا لي أنني أمتنع عن الغناء. قال من قال لك أنه تمتنع الغناء؟ الغناء حلال ولا مانع وما أشبه ذلك. فلذلك يا إخواني هؤلاء يعني أستطيع أن أقول كلمة حتى لا تبقى في قلبي، وإنما أقولها لتسمعوها. أقول كثير من الذين دخلوا هذا المدخل ليس عندهم إلا الإسلام الإسمي، الإسلام الشكلي، الإسلام اللفظي دون حقيقة الإسلام. وإن لم يكن هذا منهم في أنفسهم فهو نتيجة ضغوط الواقع الشديد الذي يراقب أعمالهم وأقوالهم في قليلها وكثيرها، وليس لها من دون الله كاشفة. هذا جوابي على هذه المسألة، وليس لها من دون الله كاشفة. يقول هل تجوز الأضاحي بدفع مبلغ يرسل إلى نيوزيلندا وتذبح خلال الفترة الشرعية ولكن ترسل بعد أشهر أو بعد 3 أشهر؟ ليس المهم دفع المال وليس المهم الزمن، المهم أن تذبح هذه الذبيحة في الوقت المحدد بنيتك، سواء ميزت بنفسها أو لم تميز. نعم، هل يجوز تحنيط حيوانات حية تقتل بالخنق أو المواد الكيماوية وتزال جميع أحشائها وذلك لغرض الزينة أو الطب؟ أما لغرض الطب فهذا مشروع ولا إشكال فيه، أما لغرض الزينة فشيخنا كان يقول ما جاز صيده جاز تحنيطه. هذه كلمة شيخنا في هذا الموضوع، والله تعالى أعلم. يقول ما الحكم في تشريح الحيوانات أمام الناس من أجل التعليم الطبي؟ أيضا يجوز ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. يقول يوجد توجه واضح وقول صريح لبعض الحركات الإسلامية حول مواكبة أهل الخلاف بالقول بالديمقراطية. هذا لا أقول يوجد، ولكن أقول هو موجود، لكن الآن أصبح يوجد بصورة أوضح، لأنهم هم ظهروا في مكان غير مكانهم وأوسع مما كانوا عليه. أما هذا موجود وهم يدافعون عنه، بل أقول كان هذا سببا من أسباب وجودهم أصلا وانتشارهم أساسا. والله المستعان. هل انتهت أسئلتكم أيها الإخوة؟ يقول ما قولكم في حزب النور والعدالة وهل هذا التحزب من الشرع وما نصيحتكم لهم في مصر؟ نحن ألفنا في تحريم الحزبية منذ 25 سنة، ونفع الله بما كتبنا، وهو استرسال وتأصيل لما أفتى به مشايخنا ولما أصلوه، وقد نصحنا إخواننا في مصر أن لا يدخلوا هذا الباب وأن لا يكونوا من الأحزاب ولا مع الأحزاب، ولكن للأسف الشديد لم تجري الأمور على ما نريد. وكما قلت وأكرر، نحن نصحناهم وانتقدناهم، ولكن من باب الواقع لا نريد أن نكون عونا للشيوعيين ولا للأقباط ولا للعلمانيين ولا للليبراليين عليهم. وهذا النقد من جهة والترفق من جهة هو ما يأمرنا به الشرع الحكيم، فنحن لسنا مع الغلاء ولسنا مع المتهاونين أو مع المميعين كما اتهمنا للأسف الشديد بالباطل وبغير حق، وإنما الحق هو الوسطية الشرعية التي تتعامل مع الأمور بواقعية دون أن تكون في ذلك خيالية. يقول: ما قولكم في الذين يدعون السلفية ودخلوا مع حزب إسلامي على أنه الأصلح؟ نحن كما قلت وأكرر، لا يوجد صوت يا أخواننا؟ يوجد صوت؟ يقول: ما قولكم في الذين يدعون السلفية ودخلوا مع حزب إسلامي على أنه هو الأصلح؟ أجبنا عن هذا السؤال ونجيب: نحن ضد هذا القول ولسنا مع هذا القول، لكن لا نجعل ذلك مع من يدعون إلى عقيدة صحيحة في مجتمعات يعني الجهل فيها غالب. نقول هذا خطأ وخطأ كبير جدا، لكني لا أقوى على أن أخرجهم من السلفية بمثل هذا الخطأ على كبره أكرر وعلى عظم أثره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: هل يوجد العذر بالجهل في الشرك الأكبر؟ نقول: إذا كان هذا صادرا من إنسان مسلم وقع في الشرك الأكبر فنعم، لا شك ولا ريب أنه يوجد، وهذا من الضوابط التي ذكرها العلماء قديما وحديثا من وجود الشروط وانتفاء الموانع، سواء كان أي نوع من أنواع الشرك: علم ينافيه الجهل، واختيار ينافيه الإكراه، وقصد ينافيه ما يضاده من الضاده، والله تعالى أعلم. يقول: أود نصيحة لكيفية ضبط قراءة القرآن بطريقة صحيحة مع الإتقان. لا يوجد أضبط من أن تقرأ على شيخ ضابط، هذا هو الذي يصلح لك قراءتك. أما القراءة الشخصية فلن تنفعك بالصورة المطلوبة، أما القراءة الأخرى المتعلقة مثلا بالإذاعة أو بالصوت المسجل فقد تنفعك، لكن ليس بالصورة المطلوبة أيضا. يقول: هل يجوز أن يعق المسلم عن نفسه إذا لم يعق في صغره؟ نقول: نعم يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد النبوة. نعم. هنا سؤال وردني على الخاص ولم أجد بدا من قراءته. يقول: هل تعتقد أن أحداث دماج ستجمع كلمة علماء السلفية؟ أما أني أعتقد ذلك فلا، أما أني أرجو ذلك فنعم، وأظن أن الجواب كاف ولا حول ولا قوة إلا بالله. لمثل هذا: يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. قال: كيف نفسر ظاهرة التعصب للشيوخ أكثر من التعصب لقول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا أقول كلمة التعصب لقول الله وقول الرسول كلمة يعني منفرة، وإنما أقول التمسك والثبات، التمسك والثبات. أما أن أسمي هذا تعصبا فلا، أما التعصب للشيوخ فنعم هذا موجود، أما كيف نفسره؟ أقول بقدر ضعف صلة المسلم بقول الله ورسوله يكون عكس ذلك من التعصب للشيوخ، وبقدر فهمه وثباته والتزامه، أما بقدر فهمه وثباته والتزامه فأقول يكون بعيدا عن التعصب للشيوخ. الأخ الذي يقول الصوت غير واضح أو الصوت لا يوجد، هذه المشكلة ممكن أن تكون عنده، أما أظن عند باقي الإخوة الصوت واضح إن شاء الله. يقول امرأة لديها جارة، وهذه الجارة ترسل لها أختها من دولة ترسل لها أختها من دولة ما مالا كثيرا، وهو مال حرام، هل يجوز لهذه الأخت أن تأكل عند جارتها هذه رغم محاولتها المتكررة الابتعاد عنها، ولكن المرأة تأتي بالطعام إلى منزل جارتها؟ أنا أقول إذا كان الأكل من هذا الطعام والمشاركة يعني أمرا دنيويا محضا فلا يجوز، أما إذا كان ذلك سبيلا لنصحها ودعوتها والإنكار عليها في هذه الأمور، فأرجو أن لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول سؤال سريع، ما رأيكم في تنبؤات الأخ ياسين العجلوني؟ الأخ ياسين العجلوني أعرفه منذ 20 سنة وأظن به الخير، لكن تنبؤاته خيالية فارغة ما أنزل الله بها من سلطان، ونرجو الله عز وجل أن يرده إلى الحق، وإن كان أملنا ورجاؤنا فيما ذكره أن يكون أسرع مما قال في الواقع لا في الخيال. يقول الأخ، نسب بعضهم إليكم أنكم تثنون على محمد بن عبد المقصود المصري، فهل هذا صحيح وما قولكم فيه؟ أقول هذا هو السؤال الأخير، فالساعة قد وصلت 8:00 وزادت نصف دقيقة. أقول إخواني الكرام، هذا ليس أول افتراء ينسب إلينا، ولا أظنه آخر افتراء سينسب إلينا. أنا اعتقادي في محمد بن عبد المقصود أنه رأس التكفيرية الذين ينتسبون بالزور إلى الدعوة السلفية في مصر، وهذا قولي فيه منذ أكثر من 15 سنة، وأعتقد أنه على غير ما يعطى من أبها أنه فقيه القاهرة، وأنه فقيه مصر، وأنه غدا سيقولون فقيه العصر والظهر والمغرب والعشاء. هذا كله باطل، وليس ما عند الرجل من محفوظ يؤهله لمثل هذه المقامات العلية، ونسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.